نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من شياطين الإنس والجن وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العظيم الأعظم الخبير، يعني هناك الكثير من الأسئلة التي يعني تأتينا على الواتساب يعني خاصة، ولاحظت أن هناك يعني سؤال يتكرر عند كل الإخوة الذين بعثوا لي، يعني السؤال كله يتمحور على نقطة واحدة. وبإذن الله يعني اخترت أن يعني إذا كان والله من علينا بهذا الوقت القصير يعني هذه اللحظات، فقلت يعني أجيب عليه بإذن الله العلي العظيم على العام للعام لكي يستفيد ما أكبر عدد ممكن من العباد. هناك الكثير من يسأل أنه لديه أذى من الشياطين، عندما يرقي يتحسن حاله ثم تنتكس حالته. ونقول إذا كان المبتلين يعني مواظبين على العبادات والصلاة والأذكار والبعد عن كل حرام وتحسن ثم انتكست حالته، فمن بين الأسباب الكبيرة، تقول من بين الأسباب الكبيرة هو أن الشيطان عند الرقية، سواء في رقية مباشرة أو الاستماع إلى الرقية أو في رقية يعني أنفسكم، فإن الشيطان يعني لديه مكان في الجسم يتخفى فيه ويتحصن فيه، وكل نوع من أذى موجود في الجسم شيطانه لديه مكان معين يتحصن فيه. وسأسرد بعض الأماكن مثلا يعني على عجلة إن شاء الله، الأماكن التي يعني يتخفون فيها الملاعين، والله أعلى وأعلم وأجل، لا أعرف لا معالج ولا راق ولا غيره إلا ما رحم ربي وشاء له الله عز وجل أن يعرف هذه الأماكن. إذا كان الشيطان يتسلط على منطقة الصدر، وبين قوسين هذا النوع بالذات سنستهدفه بإذن الله اليوم بفتحه ورقية، وستكون هناك سلسلة من الرقاة في هذا الجانب بإذن الله. فإن كان اختفاؤه هو داخل العظم، فإن يعني إذا كان مسلط على الصدر فإن مكان اختفائه هو داخل العظم الموجود في أعلى الصدر تحت الرقبة مباشرة. إذا كان هذا الشيطان أعيد يعني يتسلط على منطقة الصدر، فالمكان الذي يتخفى فيه ويتوارى فيه عند يعني الرقية كما ذكرنا، فإنه يتخفى داخل العظم الموجود في أعلى الصدر، يعني أول عظم من الأعلى بالنسبة للصدر تحت الرقبة مباشرة. كذلك الشيطان الذي يسكن الأرحام، بالنسبة للشيطان الذي يسكن الأرحام يتخفى في عظم الورك. الشيطان الذي يسكن خلف الرأس يتخفى في ركبة الرجل اليسرى. أعيد، الشيطان الذي يسكن خلف الرأس يتخفى، فكان تخفيه في ركبة الرجل اليسرى. ونقول أنه عند سماع الرقية يجب وضع اليد اليمنى على هذه الأماكن حسب حالة المبتلى، يعني إذا كان يعلم أن الأذى مسلط مثلا على الرأس فيجب وضع يده في ركبة الرجل اليسرى، وهكذا بالنسبة لأنواع تواجد الأذى الأخرى. إذا كان يعني راقي يرقي يجب وضع يده على أماكن الاختفاء للشياطين كما ذكرت مثلا اليوم في هذه المناطق الثلاثة، إلا إذا كانت مرأة، يعني إذا كانت المرأة يرقيها رجل ليست مرأة، فهذا يعني من البديهي جدا يكفي وضع قلم ويضغط برفق على ذلك المكان، أو أنه يعني ترقيها مرأة. أما بالنسبة للرجل يعني كما قلنا يعني بديهي جدا، الرجل لا يلمس يعني المرأة في الرقية أبدا أو من دون رقية، يعني في الرقية لا يلمس أبدا في أي مكان. وأقول بالنسبة للذي والتي يسمع أو تسمع الرقية، اليدين لكي تضعها على أماكن اختفاء الشياطين تحرقهم بيديها بإذن الله وهي تسمع الرقية أو أنها ترقي نفسها، فهذا فعلا يعني يحرقون بإذن الله العلي العظيم بوضع اليد بإذن الله العلي العظيم. لكن يجب أن تكون لديكم قوة، والقوة مستمدة من الله عز وجل بالعبادات والصلاة في وقتها والأذكار والتسبيح والبعد عن كل حرام. ومن أكبر ما لاحظنا هو المواظبة على صلاة الفجر وصلاة الوتر، ونتحدث الآن على صلاة الوتر. الذي يصلي صلاة الوتر سبحان الله لديه قوة من الله عجيبة، وأصلا صلاة الوتر تحرق أشد المردة، وأنصح بعد صلاة الوتر مباشرة النفث 3 مرات في كفي اليدين، وندعو مثلا بلا إله إلا الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان والسحر، ثم ننفث ونمسح على الجسم كاملا 3 مرات بإذن الله. بإذن الله لا جثوم يقترب منكم ليلتها ولا غيره. المهم الإخلاص، إخلاص العمل لله والصلاة لله والدعاء، يعني الإخلاص الدعاء لله عز وجل والمواظبة على هذا بإذن الله العلي العظيم. وكذلك أقول في صلاة الوتر عند السجود أدعو الله عز وجل أن يحرق حتى الموت كل شيطان وشيطانة متخفية في أي عظم في الجسم، وستلاحظون بإذن الله ردة الفعل وأنتم ساجدون لله عز وجل وأنتم تدعون بهذا الدعاء. وخلاصة القول الشياطين يعني تتحصن في العظم غالبا عندما يكون المبتلى في جلسة رقية أو يرقي نفسه أو يقرأ القرآن بنية رقية نفسه أو يستمع إلى رقية، فوجب وضع اليد اليمنى على مكان العظم. اليوم نحن ذكرنا 3 مناطق بإذن الله عز وجل. إذا وجدنا الوقت نمدكم بكل مرة بما أفاء الله به علينا لنصرة عباده المبتلين، يعني سنجد إن شاء الله يعني الوقت ونعطيكم يعني مناطق أخرى. اليوم كما قلت يعني تحدثنا على 3 مناطق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.